ثانيا لا بد أن تقوم التربية والتعليم بواجبها نعش الأمة من حيث المناهج القيمة التي ترسي العقيدة في النفوس وتربي أولادنا وبناتنا على الأخلاق والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. لا بد أن نعتني مناهجهم, وأن يعد هذه المناهج رجال ذو تربية قديمة وتجربة عظيمة يعدون إعدادا خالصا صالحا لكي تعالج قضايا الشباب وتحمي أخلاقهم وعقيدتهم وعقيدتهم وتوجههم التوجيه السليم وتبعدهم عن الانحرافات. فإن أعداء الإسلام حريصون على إفساد شبابنا بوسائل الإعلام المغرية وبالمناهج الفاسدة والتربية غير الصالحة. فعلى الجميع التعاون والتساعد على الأبوين وعلى المعلمين والمعلمات على رجال التربية والتعليم ومخططين لمناهج الطلاب والطالبات أن تكون تلك المخططات مخططات طيبة ومناهج هادفة ووسائل نافعة, و إشغالهم بما ينفعهم عما يضرهم, إشغالهم بما يفيدهم في حاضرهم ومستقبلهم. لا بد لنا من العناية بشبابنا, فإن إن لم نعتني بهم اغتنهم الأعداء واحتووهم وربوهم على ما يريدون من الأعمال السيئة, وينشأ الناشئ فينا وينشأ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولذا قال الله لنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. برنامج نور على الدرب في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. في البداية نقول لكم السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم من حريملة, يقول قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يسأل يقول ما المقصود بالإيمان وكيف أكون قد آمنت كما ورد في الآية, وهل إذا طبقت أركان الإيمان الستة أكون قد حققت أحد الشروط لدخول جنة الفردوس الأعلى كما ورد في الآية؟ الحمد لله رب العالمين, اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول ويؤدي الواجبات على الوجه المطلوب من غير تكاسل ولا تهاون, ولا وينظر للناس نظر الإكرام والاحترام, يحترم الناس فيعطيهم حقوقهم, يبدأهم بالسلام, يتعامل بالحسنى, لا كبر ولا تعاظم ولا احتقار للناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تتواضعوا حتى وإن الله أن تواضعوا حتى لا يبغي بعض على بعض حتى لا يبغي بعض حتى لا يبغي على أحد على أحد, لأن المتكبر باغي والمفتخر باغي, فالمسلم يتواضع لا يبغي على أحد ويظلمه ويسوء إليه ولا يفخر عليه ويحتقره لنسبه أو قلة ماله أو ضعف جاهه, بل يعتب أخ له في العقيدة يحب له ما يحب نفسه ويكره له ما يكره نفسه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر زيد أمسلم يقول قرأت لابن تيمية رحمه الله دعاء الغائب أعظم إجابة من دعاء الحاضر, كيف يكون ذلك؟ جاء في الحديث من دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك مثل ما دعوت به, فكان بعضهم يطلب من أخي يدعو له لأن ما يجيبه ولك بمثل ما دعوت به. فإذا دعوت لأخي وغائب عني دعائي له في غيبتي عني دليل على حبي له واستذكاري له وشعوري بأخوته ومحبتي له، فإذا دعوت له في غيبته دل على حبي له وأن هذا الدعاء صادر من قلب مخلص ليس فيه غل ولا حقد، فيكون أفضل من دعاء الحاضر. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر يقول: ما حكم إطالة الإمام في الركوع حتى يدرك المتأخر الركعة؟ يقول علماء: يستحب للإمام انتظار الداخل ما لم يشق على المأمومين، فإذا كان راكعا وسمع أقدام من يأتون فلينتظر قليلا إلى أن يدركوا معه الركعة، ولا يرفع حتى يتأكد أنهم قد كبروا، لكن لا يطيل يعني ينتظر انتظارا طويلا يشق على المأمومين، إنما ينتظر انتظارا مناسبا لقدر الداخلين. أثابكم الله. محمد صديق من جدة يقول: بعض الناس إذا خرج بسيارته ونزل من مكان وحان وقت الصلاة ولم يكن معه ماء فإنه يتيمم، مع أن الماء قد يكون قريبا منه جدا، فما حكم تيمم هذا الرجل؟ الله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فشرط في التيمم ألا يوجد الماء. قال علماء: يجب طلب الماء في رحله وقرب في منزله وقربه وأي مكان يقدر عليه، إذا كان بإمكان يطلب الماء، ولا يتيمم إلا إذا أيس من طلب الماء. أما يتيمم وبإمكانه الوضوء هذا خطأ، لأن فلم تجدوا، فعدم وجود الماء يكون بعد البحث عنه على قدر الإمكان. هل يجوز له أو يجب عليه أن يبحث عن الماء؟ نعم، لأن الله أمر بالطهر، يقول: إذا قمت، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فيجب أن يبحث عن الماء. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يجب الوضوء عند الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة؟ هو ليس بواجب، لكن كلما كان على طهارة مستقبل القبلة رافعا يديه مقبل قلب ربه كان الأدعاء لقبول إن شاء الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه إحدى الأخوات تقول: أنا ملزمة بتنظيم النسل حيث أريد أن يبلغ ولدي أكثر من سنتين وأتفرغ له، ما حكم ذلك؟ تنظيم النسل ما لم يترد ضرر جائز، لأن العزل جوز العزل كما قال جابر: كنا نعزل والقرى ينزل فلو كان شئنا لنا عن القرآن، لكن الأولى أن يكون هذا التنظيم برأي استشارة طبيب مختص حتى لا يكون فيه ضرر، لأن بعض النسوة قد لا ينزل هذه العقاقيل وقد تضر المستقبل، فينبغي استشارة طبيب مختص في هذا الشأن. وأما قطع النسل فهذا حرام، فالتنظيم جائز لكن الاستشارة الطبيب المختص يكون أولى حتى يؤمن الضرر. نعم. محمد صالح من جدة أيضا يقول: بارك الله فيكم، ما هو الضابط الشرعي في الجمع في حال المطر، حيث أنه يكون هناك اختلاف في المسجد بمن يؤيد وآخر يقول لا؟ إن كان المطر ينزل، نعم، أو كان الطريق بوحل وترسبات مائية جاز الجمع، فإذا كان المطر ينزل أو ترسبات مائية تشق على المجيئين المسجد جاز الجمع عند ذلك. المسافر إذا حان وقت الظهر صلاة الظهر وهو مسافر وليس عنده ماء، فإذا أخر الصلاة إلى العصر سوف يجد الماء، فهل له أن يصلي في وقت الظهر بالتيمم؟ الأولى أن يصلي الظهر بالتيمم، لأمدان الماء سيتأخر وقت العصر لا يؤخره، يصلي الظهر بالتيمم والحمد لله، لأن وقت الصلاة غير واجز للماء. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم. الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الإيمان والعمل قرينان في كتاب الله، وما ذكر الله الإيمان إلا ذكر مع العمل. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالإيمان مقرون بالعمل،